رنم معايا احكيله، مستني بس تعود، مستني بس تعود. سلم له كل اوقاتك، عمرك وكل ايامك، وهتعلم دفة حياتك من الهموم راح افوت. سلم له كل